القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب المسند الذي بلغ الإمام البخاري وفاته، فبكى البخاري وقال بيتا قيل إنه لم يقل غيره: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. نعم. وهو من مشايخ مسلم، والظاهر أن البخاري روى له خارج الصحيح. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لأبو إسحاق الفزاري. نعم. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. طيب، فمثل بحير بن سعد الشامي معروف، وهكذا بعض الشاميين، هذا وبعضهم يقول اجعل بينك وبين أحاديث بقية تقية فإنها ليست بنقية أو بهذا المعنى، فهو لا يروي عنهم، والظاهر أنه صدوق اللسان لكن ماذا مدلس شديد التدليس، يدلس تدليس التسوية ويدلس تدليس ماذا الإسناد، لا يدلس تدليس الشيوخ، يدلس تدليس الشيوخ، فربما وصف شيخه بوصف لا يعرف. قال ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. ومن عجب أن صاحب سبل السلام يقول يروى عنه إسماعيل سواء روى عن الشاميين أم روى عن غير الشاميين، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إذا حدث عن الشاميين فحديثه مقبول، وإذا حدث عن غير الشاميين توقف في حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دارا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، وهو معروف عند الناس بعبد القدوس، فاصطلح ويحدثهم عن أبي سعيد الوحاضي وهم يظنون أنه غير عبد القدوس، وهذا التدليس يعتبر خيانة. لماذا؟ لأن عبد القدوس ثالث ضعيف جدا، فمثل هذا لا يجوز أن يحدث عنه فضلا عن أن يدلس ويوهم الناس أنه مقبول. هل قول أبي إسحاق في إسماعيل بن عياش مقبول؟ الذي هو قال ولا توقيع عنهما يعني عن المعروفين ولا عن غيرهم، ما هو عن المعروفين ولا عن غيرهم. هو كثير من أهل العلم يقول إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة بشرط أن يصرح بالتحديث، وإذا روى عن غير الشاميين توقف في روايته فإنه يخلط. فلماذا يخلط لأجل أنها ضاعت كتبه أم لأجل أنه صار يحدث من غير يعني من حفظه فيخلط أم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. أحمد بن يوسف ما اسم أبيه يا أخانا يحيى؟ يوسف خيرا إن شاء الله، قد أجبت وأصبت خيرا إن شاء الله. الأزدي قال: سمعته يقول له. قال: نعم. قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. قال: حدثني عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: سمعت أبا نعيم ظاهر الفضل بن دكين، وذكر المعلى بن عرفان، فقال حدثنا أبو وائل. قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ وهذا بسبب معرفتهم للتاريخ. ويقول بعض العلماء: لما استعمل الكذابون الكذب استعملنا لهم التاريخ. ويقولون أيضا: ينبغي أن يسأل المحدث عن مولده من أجل أن يعرف أدرك من روى عنه أم لم يدركه. معنى هذا لأنه ربما يروي عن أناس لم يدركهم فيعرفوا بميلاده لأنهم يعرفون وفياتهم. لا، هذا المقصود يعرف، تسأله عن مولده ومن أجل أن يعرف أسمع ممن حدث عنه أم لم يسمع. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن علي الفلاش وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم الصفار. قال: كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت، رحمك الله. قال: فقال الرجل: اغتابته. قال إسماعيل: مغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت. هذا أمر ملتبس على كثير من الناس، إذا بين الحق قالوا: اغتبت فلانا، وربما يقول قائلهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: ما بال أقوام، وقد أتاني رجل أو رجلان من الشيعة وقالا لي: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما بال أقوام، فأنت لما تسمي؟ ثم بعد ذلك أيضا في المجلس نفسه يقولان: ألا يقولان ماذا؟ أنت لو خصصت ولا تعمم، أنت لو خصصت ولا تعمم. وهكذا أيضا بعض الإخوان المسلمين، حتى إنهم يدركون أنهم قد تناقضوا، ويقولون: لما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، وبعض الأوقات يقولون: لما تعمم الإخوان المسلمين، أنت لو خصصت. والله المستعان، فأنا أقول لك: تنكر الباطل وتجرح المبتدع، سواء جرحت جماعات أو وحدانا، لا تبالي. صحيح يا أخي، هو الدين، والدين النصيحة، الدين النصيحة. أما استدلالهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه. قال: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فماذا يا أخوان؟ فاستدلال في غير موضع، لأنه لا يجوز أن يراد الغيبة. الغيبة ما هي من هذا الباب، لكن من باب النص. وجدت رجلا مبتدعا، أو وجدت رجلا يتصدر للتحديث وهو لا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو يفتي بالمذهب، أي يفتي بالمذهب، والفتوى بالمذهب تعتبر بدعة. فينبغي أن تبين حاله. وأقبح من هذا كله أن يقف في وجه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي طريق الدعوة وطريق أهل السنة. أنا أعتبر هذا أقبح مما تقدم كله، والله المستعان. الحديث صحيح الذي هو حديث صحيح. من أخرجه؟ ها؟ تأكد مما تقول. ها؟ دعني أسأل إذا. أنت يا أخانا يحيى، أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم، إلى آخر الحديث. من صحابيه ومن أخرجه؟ خيرا إن شاء الله. ومن أخرجه؟ مسلم. قد أجبت وأصبت. صحابيه أبو هريرة ورواه مسلم، فالحديث صحيح. ولكن هذا الحديث يا أخوان ما يعني يوقف في موضعه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والشاعر يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالذي ماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم، يبين حالة المبتدعة. أنا أعتبره من أفضل الغروبات، أعتبر هذا من أفضل الغروبات، أن تبين حال المبتدع، والله المستعان. وإذا كان رجلا صالحا بينت ما فيه من الصلاح، وهكذا أيضا سيء الحفظ. نريد أن نعرف شيئا من أدلة الجرح والتعديل، فليأتي كل واحد في دليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي ذر: إنك امرء فيك جاهلية. رواه البخاري، البخاري ومسلم. نعم. وقوله للخطيب بئس الذي قال: ومن يعصيهما، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يلومن إلا. طيب، فماذا؟ المهم قال: فمن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. طيب، هذا أيضا كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت. نعم. لا، أنت رفعت يدك يا خالد. هات. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ متفق عليه. نعم. ها؟ أما معاوية فصعلوك. أحسنت. نعم. ها؟ إن كنا صواحب يوسف. نعم. لا، واحد واحد. لا، واحد واحد. نعم. بيت أخو العشيرة. عند أن استأذن فقال: بيت أخو العشيرة. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلام، فقال: يا رسول الله. قالت عائشة: قلت فيه ما قلت. فلما دخل ألنت له الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. نعم. ها؟ نريد غيره. نعم يا أخوان. هات. ها؟ ظاهر ان حديث عائشة. نعم. وقد ذكر لا لا ما ذكر نعم ايه ما ذكر تقول امرأة ابي سفيان يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل اخذ ما يكفي لي ويكفي ولدي؟ فقال خذي بالمعروف. نعم من الذي قال آية؟ لا ولا لا نعم نعم أحسنت. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد آثيم عتل بعد ذلك زنيم. نعم ها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. أيضا والجرح أيضا للمرأة جرح للرجل وجرح للمرأة والله المستعان. وبعدها أيضا جرح المرأة يا رجال كما يقولون الرجال حامل عيوبه حامل عيوبه فجرح جرح المرأة بالصحيح أعظم حتى أن الشخص ما يحب أن تذكر امرأته في مجلس. طيب ما شاء الله لكن في آية ما سمعت واحدا ذكرها. لا الذي قد قال شيء عندك ما طيب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ها الذي هو دليل على جرح على الجرح. طيب اصبر. وقول موسى لصاحبه انك لغوي مبين ما شرع لنا ما لم ينسخ. طيب نعم يا اخي ها ايه نعم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دليل عام هذا. نعم طيب خيرا ان شاء الله. نعم ها الرسول صلى الله عليه وعلى الاسلام يقول كما في صحيح البخاري ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. يقول الليث بن سعد وكانا منافقين. فكم بين الليث بن سعد وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ او يقول اظنهما كانا منافقين. نعم ذكر هذا طيب طيب خير. انتم تذكرون شيئا غير هذا ام امشي؟ هذا عندما خرج يخبر بالقدر فتلاحظ خيرا ان شاء الله. بعدها اصبروا يا اخوان ذكرت اشياء كثيره في الخوارج يمرقون من السهم كما من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وايضا قوله فيهم انهم كلاب النار. وهكذا ايضا استدل بحديث فعليكم انه فإويكم وماذا فعليكم بسنتي التي قبلها فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. استدل بهذا على جرح المبتدعين على من يستحضر شيئا يا اخوان. ذكرت يا اخوان ايضا ردا خاصا على الحزبيين. اسمعوا جزاكم الله خيرا. صحيح هذا خاص عند ان اختصم الانصاري والمهاجرين فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنة. يا تذكرون شيئا ما أمر في درسنا؟ نعم أحسنت. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذكرتني آية أخرى أيضا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا آية ثالثة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسند عن عمران بن حصين وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وذكرت حديثا آخر أكثر منافق أمتي براؤها. هذا جرح أخوان للبراء الذين لا يعملون بما يعلمون. أكثر منافق أمتي براؤها. وقد ذكرت الشيء الكثير بحمد الله في ردود أهل العلم على الطاعين في حديث السحر. نعم طيب. وأيضا السيوطي يقول أي آية تختم بوعيد أو حد أو فهي من باب الجرح والتعديل. وكما يقول جزاه الله خيرا. نعم ايه نعم هات ها ايه ايه نعم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأفسدته خيرا ان شاء الله. ها ذكرت ايضا وذكرت لقد صدقك وهو كذوب لشان الشيطان وكذب يعني الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع غلام حاطب يقول يا رسول الله حاطب في النار رواه مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذبت ان الله لا يعذب احدا من اهل الحديبيه او بهذا المعنى. طيب ها ايه نعم طيب انتهينا من هذا ومن زمن ونحن نطلب اخواننا ان يؤلف احدهم كتابا في ادلة الجرح والتعديل ليس فيه تنافي بين هذا وبين ما يقوم به الاخ عظيم. الجرح والتعديل للعصريين الجرح والتعديل للعصريين يا ويح المبتدعة والله المستعان ويا ويح علماء السوء والله المستعان. صحيح خلى يحترحهم ايه ادلة لازم يستقصي يطلع على كتب السنة كلها. نعم يعني الاستقراء اكثر في عصرنا او مثلا في عصر السابق؟ لا في الزمان في الزمان يعني في الزمان من ان في ذا الزمان بعض الناس تسيرهم الحكومة كما تريد يفتون. حتى انه قالوا ان شخصا يقول ضعوا قانونا ثم اعرضوه علي ولكم علي ان استخرج له من كتب اهل العلم. يعني مثلا يرى موافق لقول ابي حنيفة وهذا موافق لقول الشافعي وهذا موافق لقول كذا وهذا يستنبط له استنباطا بعيدا. والله المستعان الذين يخدمون افكار الحكومات. يعني هذا ما يوقفون عند حدهم الا الجاهل. نعم ينبغي ان تكسر رؤوسه. صحيح. طيب اخواني في الله يا رب الرحمن ها بالنسبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم معاويه بالقلوب ايه فهذا فيه لم نقص فيها ايش؟ فيه لم نقص معاوية اعرب معاوية وصلوا اعربوا فعلوك ترى فيها ضمير كذا مستتر يعود الى معاوية. جزاك الله خيرا يا اخي الله يصلحك. ثم بعد ذلك سمعت محدثا يحدث انه كان بعد ذلك يكيل الذهب بالمثيال. فسبحان مغير الأحوال. سبحان الله. نعم. ها؟ لا بس باب النصيحة. طيب. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى. طيب إخواني في الله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو جعفر الدارمي. من هو قائل أحمد بن سعيد بن صخر؟ لله دره. أهو صاحب الرد على الجامية يا أخي؟ ها؟ ما اسمه صاحب الرد على الجامية؟ لا لا لا، عند أحمد. لا يجيبنا غيره. أهو صاحب المسند؟ ما اسمه صاحب المسند؟ عبد الرحمن بن من؟ بن يزيد. لا يضرك، ما أسرع ما تمسى. هو مر بنا الليلة يا بني. عايز تأكد لما تقول. انظر ما. ها؟ عبد الله بن عبد الرحمن. من عندك من عند ها؟ من عندك ولا من الجماعة؟ خيرا إن شاء الله. طيب. ما شاء الله ما شاء الله. وذاك اسمه عثمان بن سعيد أبو سعيد صاحب الرد على الجهمية. قال: حدثنا بشر بن عمر بن فارس. قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب، فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوانة، فقال: ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرة، فقال: ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب، فقال: ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان، فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة، فقال: ليسوا بثقة. دليل الثقة يا أخوان يعني يخبر بها عن الجمع، ويصف بها الجمع في حديثهم. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه، فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. ها؟ أيها؟ ليس بثقة، جرح مفسر. نعم، هذا قول من يا إخواننا؟ قول مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ما يقدح ما يقال ليس بثقة إلا إذا كان في عدالته خلل. يشترط في الحديث العدالة والحفظ، فإذا كان من قبل الحفظ فيقال فيه ماذا؟ يقال فيه ضعيف جدا، متروك. أما لفظة ليست بثقة فهي تتناول العدالة يا أخي. حافظ لكتابه وهكذا الضبط. نعم. ها؟ جرح مفسر. لأنهم قلنا له أطع مولاتك، يعني ماذا؟ يعني خدعنا، أردنا أن يخدعنا يوسف. قال رحمه الله تعالى: ما شاء الله تعالى. نعم. ما سمعت، ارفع صوتك وافصح. ايه تقول: هل هي عامة تقصد هذا، او تقصد اذا اردنا ان نجرح شخصا هل لنا أن نستدل بها؟ أردت هذا؟ هو في الأحكام وفي القتل وفي يعني غيرها من المعاملات والعبادات يستدل بالعموم، يستدل بالعموم. وإلا فمن أين لنا، من أين لنا آية، آية على أن ماذا، على أن محمدا الغزالي دجال من الدجاجلة؟ نعم لا لا، وهكذا وهكذا حسن التراضي، من أين لنا؟ لابد ينظر لأعماله، ننظر لأعماله وإساءته إلى السنة وإلى أهل السنة، ثم بعد ذلك فتطبق عليه هذا. ما فهمت كلامك؟ ايش الفاظ محصورة؟ ليس لها حد، هم اتوا اتوا بارفعها واتوا بادناها لكن ليس لها حد. طيب اخواني في الله، حرام ابن عثمان ماذا تعرف عنه يا اخي عبد الحكيم؟ ها ذكره ماذا؟ طيب نريد غير هذا ايضا، لانني تكلمت قبل ليلة او البارحة في هذا، لا عند عبد الحكيم، فاذا عجز فعند عبد الله. هذه نفس الشخص حرام ابن عثمان عندك يا عبد الله. اما الذي لا يدري انظروا ما اكثر المادين ايديهم، ما شاء الله. عندك يا محمد ها؟ الله يصلحك. نعم عندك، لا عند دعوني، عندك يا تركي احسنت. قال الشافعي ابي ايته عن حرام ابن عثمان حرام. وقال الشافعي من روى عن البياضين طيب الله عيونه. ما شاء الله، ما احسن كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى. حتى ان المزنين قال في شخص ليس بثقة، فقال اكسو الفاظك احسنها، وقل لا وقل لا يقبل حديثه، أو بهذا المعنى أو بمعنى، فعباراته وهكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تبين الله عينه. ها؟ إيه؟ نعم. ها؟ من المتكلم؟ لأنه ليس أهلا لأن يروى عنه، ويعتبروا ملبسا على الناس. إذا روى عن البياضي والبياضي تالف ظاهر أن اسمه جابر أو كذا. قال رحمه الله تعالى وسألت ثم قال. طيب ثم بعد ذلك العلماء اعتبروا هذا، حيث قال مالك ماذا، هل رأيته في كتبي؟ فإذا روى، أنا أجد في كتب التراجم أن بعضهم يوثق لأجل أن مالك روى عنه فقط، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله. وحدثني الفضل بن سهل مر بنا مرارا، قال حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا، قال حدثنا حجاج الظاهر أنه ابن محمد، قال حدثنا ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. هذا شرحبيل بن سعد يا أخواني في الله كان يذهب إلى أولاد البدريين يسألهم مالا، وإذا لم يعطوه تهددهم وقال لأنفينا والدك عن أهل بدر، يعني رجل صاحب هوى، يعني أقول فلان ليس ببدري، فلان ليس ببدري. تقريب صديق الخلق بآخره. نعم تقريب صديق الخلق بآخره. ما شاء الله. النبي هو هذا جرح شديد كان متهما. لا بل أعظم من هذا. انظر ميزان الاعتدال. عطنا شرح بي لابن سعد جزاك الله خيرا. نعم أصلحك الله أصلحك الله. بسم الله يا أخواننا. شرح بي لابن سعد. قال القطان العجب من رجل يحدث عن أهل الكتاب ويرغب عن شرحبيل فأنه يرفع شأنه يعني محمد بن إسحاق. لا ينكر على محمد بن إسحاق حيث قال لا يروى عنه. طيب قال عن ابن حجاج الأعور. نعم عن ابن أبي ذئب قال كان شرحبيل بن سعد متهما. وقال غير واحد عن النعيم ضعيف. وروى بشر بن عمر عن مالك ليس بثقة. وروى ابن المديني عن سفيان قال لم يكن أحد أعلم بالبدريين منه. أصابته حاجة وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه الشيء فلم يعطى أن يقول لم يشهد أبوك بدرا. وقال أبو زرعة فيه دين. وقال ابن عيينة كان شرحبيل يفتين ولم يكن أحد أعلم بالمغادي منه. وقال ابن سعد بقي حتى اختلف واحتاج ليس يحتج به. وقال النسائي ضعيف. وقال الدارقطني ضعيف يعتبر به. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن عدي في عامة ما يرويه إنكار وهو إلى الضعف أقرب. نريد يا إخواننا أن نتذكر شيئا من الضعفاء الذين مروا بنا هذه الليلة. نعم لا يمرن أحد إلى كتابه. هات ها نعم وصالح مولى التوأم. نعم ها وحرام بن عثمان. نعم وعبد القدس وابو الحويري. نعم والبياض. نعم وشرح بن ابن سعد. نعم والذي نتكلم عليه من الإمام مالك يا أخوان. ها شعبة الذي ومن ها ما شاء الله. نعم من قال اسماعيل بن عياش وبقية ذكرتنا احسنت انت الذي قلت. اي نعم بقية وابن الوليد على ما تقدم التفصيل الذي تقدم. هؤلاء يعني تراجمهم في الميزان. هؤلاء نعم كان تراجمهم في الميزان. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني. أبو إسحاق الطالقاني عيسى بن إسحاق أخانا ماذا يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقى ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فعلى هذا إذا قال قائل بعرة أحب إلي من علي الطنطاوي ما يكون بعيدا من الصواب يا أخواننا. صحيح حالق لحياته هو يسق مسكين. الله المستعان الله المستعان. ما أدري قد على قد على حياته الآن أو تارك لها على على ما هي عليه. ها خيرا إن شاء الله. عرفوهم يا رجال صحيح من أجل ماذا؟ وبينوا للعامة أحوالهم. ما يأتينا شخص ويقول له كان التلفزيون حراما ما حدث فيه علي التلفزيون علي الضباوين وما حدث محمود الصوار وما حدث فلان وفلان. ينبغي أن يعرف هؤلاء. الله المستعان. ونسيت الجاسوس الذي هو شلبة الحمد. صحيح يا أخوان. أرجوهم إذا هزوا رؤوسهم على الكراسي ينبغي أن تعرفوا أحوالهم وما هم عليه. الله المستعان. ينبغي صحيح أن تعرف أحوالهم وما هم عليه. نعم. ها الشعراوي لا ضال من ضال متلون. الشعراوي ضال متلون. أفتى بحي على خير العمل ويفتي كل طائفة بما يناسبها. إذا كان في نجد في أرض الحرمين فالرجل سلفي. وإذا كان في مصر ما يعضايا. وإذا جاء إلى اليمن فشيعي. وهكذا يخشى أن يلحق هذا المجري الذي أذن أشهد أن عليا ولي الله بعبد الباسط الذي عند أن ذهب إلى إيران أذن بأشهد أن عليا ولي الله. نعم نعم ونحن نشهد أنك ماذا؟ ضال منحرف. أنت تشهد أن عليا ولي الله ونحن أيضا نشهد أن عليا ولي الله لكن نشهد أنك ضال منحرف. والله المستعان. نعم. الذي يأتي شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ها أكثر منافق أمة قراؤها. خيرا إن شاء الله. أحسنتم. ها من هو؟ نعم نعم. وبعدها يمكن هذا الشريط يشتريه الإخوان المسلمون ويوزعونه على هؤلاء الذين تكلمنا فيهم. في ذات مرة كنت تكلمت على التجويد وأخبرت أنهم كانوا يشترونه ويوزعونه للذين سيحملون علينا والحمد لله يساعدون على نشر السنة. فليشتروا هذه الأشرطة وليوزعوها على الذين تكلمنا فيهم والحمد لله. نعم. ماذا قال في السادات؟ قال لو أن لي من الأمر شيئا لمزلتك منزلة من لا يسأل عما يفعل. هذا طيب أحسنت جزاك الله. أين ذكر هذا؟ هذا معروف وعند أن أنكر عليه الشباب المصري تراجع. عند أن أنكر عليه الشباب المصري نعم. أنا يعني أعرف أن الشباب المصري شدوا عليه والله يبارك فيهم ثم تراجع عن هذا والحمد لله. عقيدة حسن الترابي ضريبة من عقيدة محمد عبد المصري في إنكار بعض الأحاديث التي لا تناسبه وفي قوله وقوله إن التشيع والسنة مسألة سياسية فهو لا يريد أن ينضم إلى السنة ولا إلى الشيعة لأنه يريد أن يكون مع الناس يعني كلهم واحد وهكذا من تلك. أسمعوا هينما. طيب وماذا يعني ثم بعد ذلك حسن الترابي يقول بالاختلاط ويستدل بماذا؟ عبد العزيز المقالح يستدل بقول حسن الترابي يا سبحان الله يا سبحان الله. متى صار قول حسن الترابي حجة؟ متى صار حجة حتى تستدل به على الاختلاط؟ أنت ضائع منحرف وهو ضائع منحرف فما فالحجة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم ايضا بعنه في صحيح البخاري كما نشرته مجلة المجتمع انه ماذا يقول، ما ناخذ لا بد من نظر ودعوة الى تجديد الفقه الاسلامي. وقوله ايضا ان الزاني المحسن لا يرجى، ما في دليل يعني صريح وهكذا، فالحمد لله بين امره. نعم ايه ان شاء الله. نعم. نعم هو يعني هو يتستر بها وهو مفتون بتجميع الناس، لكن يا اخواني داهي اسمعوا جزاكم الله خير، لما رأى الناس لقد نصحت للاخوان المسلمين ها هنا، لما رأى الناس كرهوا لفظة اخوان مسلمين، ماذا حول الى الجبهة الاسلامية، حول الى الجبهة الاسلامية وسئل وهو في كلية الشريعة في صنعاء كيف، قال دعوة الاخوان المسلمين دعوة ضيقة تهتم بالمثقفين، ثم يقول اتخذناهم سلما نصعد عليه، والان يوشك ان نتخذ سلما اخر يا اخواننا. فهو شخص داهية، شخص داهية، والله المستعان فتن السودانيين. ما كنت اظن أن يجتمع في كلية الشريعة بصنعاء من اجتمع من السودانيين، يعلم الله أنهم سقطوا من عيني، صحيح أنهم سقطوا من عيني، وأنا أجل السودانيين على ما فيهم من الكرم وما فيهم من الصراحة، لكن فإذا هم يتهافتون عند من جميع اليمن، من جميع اليمن ليستقبلوا ذلك الضال المضل، وترحب به جريدة الغفلة والصحوة، هذا ما جريدة ترحب به يا إخواننا، وهكذا الله المستعان. ما هو تقدم أن تكلمنا على التلفزيون أن فيه صورا والصور محرمة. طيب دع أنك عما يبث فيه من الفساد، وفيه نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة إلى الرجل وهما محرمان، تكلمنا في مجلس آخر، فالتلفزيون من الوسائل التي غزتنا وأفسدت مجتمعنا، صحيح يعلم اللصوصية، يعلم الزنا، يعلم يا اخواننا الفساد في جميع اصنافه، ثم ياتون بصاحب الفضيله، ياتون بصاحب الفضيله او بصاحب الامامه الكبيره يحدث فيه قدر ربع ساعه وبعده ما يطلبه المستمعون، والله المستعان. ها نعم ها أنا كما قلت جزاك الله خير. الحمد لله الله هنا يا سامي. والبوشيري رحمه الله تعالى وحدثني الفضل بن ساهل، تقدم لنا غير مرة، قال حدثنا طيب ولد بن صالح وليد بن صالح، قال عبيد الله بن عمر بن عامر، قال زيد يعني ابن ابي أنيسة، لا تأخذ عن أخيه، وزاد في رواية وسيأتي أيضا إنه كذاب. وهذا هو العدالة والبعد عن المحاباة في أهل السنة أن أحدهم يتكلم في أخيه ويقول إنه كذاب وذاك يتكلم في أبيه ويقول إنه ضعيف وذاك يتكلم في ولده ويقول إنه كذاب فجزى الله علماءنا خيرا وهذا بخلاف أصحاب المذاهب فإنهم يرفعون من كان موافقا لهم ويغضون ممن خالفهم وهكذا وردتهم الحزبيون أيضا كذلك قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أحمد بن إبراهيم الدورقي له أخ محدث ما اسمه يا أخي عبد الله ها عبد الرحمن طيب عندك يعقوب يعقوب بن من خيرا إن شاء الله وهناك يعقوب آخر أرفع منه فمن هو يعقوب بن من يعقوب بن إبراهيم خيرا إن شاء الله قال رحمه الله تعالى قال حدثني عبد السلام الوادخي ما أعرفه قال حدثني عبد الله ابن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا وهذا هو الذي جعلهم يهابون الكذب ويهابون التقول على الله وليس الأمر بالسهل إخواني في الله فرب شخص يضيع عمره إذا مدح فيه المحدثون يكون قد أتعب نفسه في تحصيل العلم النافع ويريد أن يحدث فإذا جرب عليه الكذب ماذا يا إخواننا إذا جرب عليه الكذب ذهب علمه ذهب علمه قد أفنى نحو 20 سنة نحو 30 40 وهو يطلب العلم ثم إذا أصبح كذابا تركه الناس ولو كان المسلمون في هذا الزمن يقومون بهذا فالمنحرف لا يلتفتون إلى كتبه اللهم إلا أهل العلم يشكرونها للرد عليها أو يطلعون عليها للرد عليها وهكذا أيضا غيرهم وإذا دعا إلى محاضرة لا يحضرها أحد هذا صحيح لكن الآن إمع يا رجال أو الآن إمع صحيح المجتمع إذا دعي لأي شيء هرول أي لأي شيء يدعى يهرول قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدوراقي مات عهدك به يا أخانا منير قبل قليل أخي أجب قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث ما أحسن هذا الكلام وفرقد إخواني في الله رجل عابد فاضل فرقد السبخي هو رجل عابد فاضل لكن ماذا لكن لما كان لا يتقن حديثا ويخلط بالحديث حذر منه فهكذا ينبغي إذا رأيت رجلا ينتفع به وهو أيضا يدعو إلى السنة لكن به شيء من البدعة تقول هو رجل يدعو إلى السنة وبه بدعة، احذروا بدعته. هل يعني رجل سني لكنه يدعو إلى الحزبية؟ تقول له رجل فاضل وسني لا نغمض عليه ولا إلا أنه يدعو إلى الحزبية، أو رجل بارك الله فيكم سني لكن هذا رجل سني لكنه ربما يأكل الفات أو جزاكم الله خيرا. المهم لا تغمض الناس الأفاضل، الأفاضل لا تغمض الناس، لا تغمضهم، تذكر ما فيه من الفضل وتذكر ما فيه من البلاء. لكن أما أن تطالبني إذا تكلمت في المقالح تطالبني بفضائل ليست له فضيلة، أي فضيلة للمقالح؟ أنه يدعو الحداثيين إلى جامعة صنعاء وينفق عليها من أموال الدولة، هذه ليست بفضيلة. يدعو الحداثيين بين يهودين ونصرانيين وشيوعيين، الحداثيون مكونون من هؤلاء الأصناف، يهودين ونصرانيين وشيوعيين. هكذا أخواني في الله، والله المستعان. فمثل هذا ما تطالبني جزاك الله خيرا إذا كتبت ماذا الدليل الواضح على كفر عبد العزيز المقالح، ثم أنت تطالبني بماذا؟ أنني آتي لبفضائل. من أين آتي لبفضائل؟ أنت مثلك إذابت فضائح لذات. أنت مثلك كمثل شخص ماذا يرى الناس يعملون شيئا مخالفا للسنة، أو أصحاب مذاهب يعملون بشيء مخالف للسنة، بشيء مخالف للسنة، ثم تقول ما دليلهم؟ ليس لهم دليل يا أخي على